بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الثناء والتبجيل، الحمد لله مولي الجميل واهب العطاء الجزيل شافي العليل المبارك في القليل، والصلاة والسلام على إمام التنزيل قدوة والإبراس الرعيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث للجليل. ثم أما بعد أيها الأخوة المصلون، إلى رحابك دبجنا رسائلنا تكاد تحرق من أشواقنا لهبا شوقا إليك، فهل ترضى محبتنا مهرا وإلا بعدنا القلب والأدب، فغيرنا بميدان الحبل قد كتبوا ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبا. أيها الإخوة الفضلاء، ضمن سلسلة أسرة حياتي والتي ينظمها المكتب التعاوني لدعوة الإرشاد بجنوب حائل مع جامع الراجح بحائل، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف الأستاذ في جامعة الملك سعود، فنقول له حياك الله وبياك بين أبنائك وإخوانك في حائل، حللت ضيفا عزيزا علينا، فكم تشوقنا لكلماتك النابعة من القلب إلى القلب. فهاهم أبناء حائل وهاهم المصلون أمامك قد وقفوا ازدحاما شوقا لما تقول في هذا المساء المبارك. أيها الإخوة، لا أريد أن أستأثر بالحديث في هذه المقدمة لأني أعلم أنكم أتيتم حافين المسير لسماع معنى الشيخ، فليتفضل شيخنا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على المروءة، والسلام على الرجولة، السلام على التاريخ، السلام على أحباب من أحباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام على الشعر، السلام على كبار الناس ومن أعظمهم علما وأدبا ونسبا، السلام على من يتغنى التاريخ بمجدهم وتتغنى الدنيا بأشعارهم ويتذاكر الناس أجداده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل حائل، وأسأل الله تعالى أن يحفظ حائل من كل سوء، أسأل الله أن يصب على حائل الخير صبا صبا، وأن يجعل عيشهم في كل خير رغيب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لهذه البلدة الطيبة أن تحفظها بشر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ حائل وأهلها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. كل شبر في هذه البلدة الطيبة يحكي قصة، وكل متر في من أمتار في هذه البلدة الطيبة له تاريخ وله متن. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم على الخير وأن يجمع شملكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء معكم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ الله تعالى به أرجاء السماوات وأرجاء أرضه وما بينهما، 70,000 ملك. إذا كم عدد الملائكة؟ اصطفى الله من بين هذا العدد الكبير من الملائكة جبريل وغيره من الملائكة الذين جعلهم الله رسلا بينه وبين عباده. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي من الناس رسلا يجعلهم الله تعالى بينه وبين عباده. اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفى إبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ولوط وصالح وهود ويوشع وإلياس، اصطفى الله تعالى من شاء من عباده. روى الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جمعا غفيرا. هؤلاء 120,000 أيها المسلمون، اختار الله تعالى منهم 25 نبيا فقط ليحكي الله تعالى لنا قصته. وليس كل هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم، كلا، بل بعض هؤلاء الأنبياء 25 نعرف اسمه ولا نعرف قصته. فتقرأ في القرآن اسم اليسع، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. نقرأ في القرآن اسم الياسين، نبي، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى عرقا من قصته. فذكر الله تعالى أن نوحا لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، لكننا لا نعرف من قصة نوح إلا القليل. لم يفصلها ربنا جل وعلا كما فصل قصة موسى، فإن موسى نعرف ولادته، وبعض إخوانه نعرف أسماءهم، نعرف أين تربى، نعرف قصة زواجه، نعرف قصة رضاعه، نعرف قصصه مع قومه. فصل الله تعالى قصته، لكن بعض الأنبياء لم يفصل الله قصصه. نقرأ قصة لوط عليه السلام، لكن ربنا ذكر لنا شيئا منها. نقرأ قصة صالح، قصة هود. الأنبياء يختلفون، منهم من فصلت قصته ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته. وأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا من قصص أولئك الأنبياء، وقص الله تعالى علينا في كتابه قصص أولئك الأنبياء بعبرة. يقول الله جل وعلا: كذلك وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نثبت فؤادك بقصص هؤلاء الأنبياء. فنذكر لك قصة نوح الذي لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، لأجل إذا طال مقامك عند قومك وشعرت بنور الزمان ولم يسلموا، تقول في نفسك: ها هو نوح عليه السلام قد لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. نقص عليك في القرآن قصة نوح عليه السلام، لأجل إذا رأيت من قومك من يتعلقون بالشهوات والفواحش يقفز إلى ذهنك قصة لوط، وتعلم أنه كان يتعامل مع قوم يأتون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، فتجد في نفسك ثباتا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نقص عليك في القرآن قصة شعيب وكيف كان قومه يعبثون بالمكيال والميزان، لأجل إذا مررت في أسواق مكة ثم أتيت على أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف ورأيتهم يعبثون بالمكيال والميزان ويأكلون أموال الناس بالباطل وحزنت لذلك، يقفز إلى ذهنك ما عاناه شعيب مع قومه لما كان يقول لهم: ولا تلبسوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. نقص عليك بالقرآن قصة موسى وكيف كذب به قومه وكيف كانوا يتعنتون في الإيمان به، يقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون له: أتتخذنا هزوا؟ أنت تمزح معنا يا موسى؟ وهل يليق أن يقال هذا الكلام لنبي؟ هل يمكن لنبي أن يمزح مع قومه ويقول: الله يأمركم بكذا، ثم يكون مازحا؟ لا يليق أبدا. فقص الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل، من نبأ موسى وصبره، ومن نبأ نوح وطول دعوته، ومن نبأ شجوه مع رأسه فالدم يسيل على وجهه فهو عليه الصلاة والسلام كان مرتبطا بأبي الأنبياء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرتبطا ارتباطا تاما بنبي الله تعالى إبراهيم. وربنا جل وعلا قد ذكر إبراهيم عليه السلام وربطه بأمته، فقال صلوات ربي وسلامه عليه لما قال ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ماذا يا ربي؟ ملة إبراهيم حنيفا. اتبع ملة إبراهيم ولا تعبد الأصنام، اتبع ملة إبراهيم ولا تشرب الخمر، اتبع ملة إبراهيم فصلي وصم وتكفر، اتبع ملة إبراهيم فجاهد. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذكر الله تعالى إبراهيم فسماه أمة، فقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة، الأمة يكون فيها رجل كريم ورجل شجاع ورجل عالم ورجل مناظر ورجل عابر، هؤلاء كلهم يجتمعون فيكونون أمة. أما إبراهيم عليه السلام فما تتكلم عن الكرم إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن الشجاعة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن المناظرة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن المحاورة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن الدعوة وعن التضحية وعن الزكاة إلا أوردت له قصة. فقال إبراهيم عليه السلام: أم، إن إبراهيم كان أم. وكان ربنا ولا يزال ربنا جل وعلا كان ولا يزال في كتابه يذكر إبراهيم أنه أبوك ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ولذلك لما سمى إبراهيم ذريته المسلمين صار كل الأنبياء يسمون أقوامهم المسلمين. استمع لما قال يوسف عليه السلام، دعا الله تعالى فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لأن إبراهيم سمى ذريته المسلمين مستسلمين لله. بلقيس قالت: ربي إني ضربت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما ذكر الله تعالى أنبياء بني إسرائيل قال جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا. فسمى إبراهيم ذريته مسلمين واستمر هذا إلى يومنا هذا. فلما يقول قائل: كان عيسى يدعو قومه إلى الإسلام، صدق. كان موسى يدعو قومه إلى الإسلام، صدق. كان سليمان يدعو قومه إلى الإسلام، صدق. لأن إبراهيم سمى ذريته وأتباعه الصالحين الموحدين سماهم المسلمين. إبراهيم عليه السلام كان نبينا صلى الله عليه وسلم متعلقا به. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه، فلما صلى بأصحابه قال لهم عليه الصلاة والسلام: أشعرت أنه ولد لي الليلة غلام وأني سميته على اسم أبي إبراهيم. كان عليه الصلاة والسلام يفرح بإبراهيم يبشر أصحابه، يقول: ترى جاني ولد، أنا رزقت بولد بغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جعل يذكر أشباهه، يقول: عيسى أشبهه بفلان، موسى أشبهه بفلان. ثم قال: وأما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبه. أشبه واحد بإبراهيم الشكل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأشبه الناس به صاحبه. هل تتكلم عن كرم إبراهيم أم تتكلم عن قدرته على المناظرة والمحاورة، أم تتكلم عن تضحيته، أم تتكلم عن علاقته بزوجاته، أم تتكلم عن اهتمامه بولده إسماعيل بعد زواج إسماعيل، أم تتكلم عن تحطيم إبراهيم للأصنام، أم تتكلم عن تعامل إبراهيم مع الملائكة، أم تتكلم عن عبادته وزهده؟ ذكر ربنا جل وعلا لإكمال إبراهيم في القرآن يلزمنا أن نتحدث عنه وأن نذكر شيئا من أسبابه. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتيناه رشده، كان إبراهيم ابنا لآدم، يصنع الأصنام، يبيع الأصنام، يدعو الناس إلى عبادة الأصنام، يكتسب المال الحرام من بيع الأصنام، ظلمات بعضها فوق. وكان يأمر أولاده كل يوم أن يبيعوا الأصنام. فكان إبراهيم عليه السلام غلاما، آتينا إبراهيم رشده من قبل، فطرة إبراهيم وحسن لما تتقبل الباطل. فكان أبوه يعطيه مجموعة أصنام، اذهب وبعها. فكان إبراهيم عليه السلام يطوف بهذه الأصنام ويقول: أيها الناس، من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه؟ فكان الناس لا يشترون منه. فيعود إلى أبيه فيضربه أبوه ويمسكه بيعة القدم، ثم يخرج إليهم كذا. وظل إبراهيم عليه السلام على مثل هذا الحال كابدا قومه، يقول لهم: كيف تعبدون هذه الأصنام؟ يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا خلف قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فعل هذا تحطيم كبير أصابع فعلا لما تمسك الفأس تجد أن أكثر القوة التي تسيطر على الفأس هي من الإلهام، أليس كذلك؟ فهو يقول اللي حطم أصنام كبير الأصابع هذا، فاسألوهم اسألوا أصابعهم إن كانوا ينطقون. فهو يعمل تورية عليهم تحرجا من الكذب، وهم فهموا أنه يقصد كبيرهم يقصد الصنم الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فجعلوا يتحاورون بينهم وبين بعض، لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، أصلا ما يتكلمون كيف تسألوا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن إبراهيم يريد أن يصل إلى هذه الآية، بدأ الآن يعمل. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لك ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حرك عقلك يا أخي، هل هذا تستحق العبادة؟ أنت مشهور تعبد صنم. وأنا أعجب، سبحان الله، تمر اليوم بعض البلدان وتدخل إلى أماكن، وإذا هذه الأماكن يعني في بعض شرق دول شرق آسيا، تمر ببعض المعابد، وإلى هذا المعبد يعبدون سبعة آلهة، وابحث في الإنترنت تجدون صورا لها. هذا الإله إنسان له خرطوم دين يعتقدون في شيء معين، وهذا الإله له دين مثلا أسد، وهذا الإله إذا هي سبعة آلهة أو أكثر على هذا المعبد يأتون ويتقربون إليه. كيف تعبد لك حجرا؟ ولذلك في سنن البيهقي أن قريشا لما اجتمعت لحرب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواره، أقبل حسين بن المنذر وكان عاقلا، أبو عمر حسين الصحابي المشهور، قال يا قوم دعوني أذهب وأتحدث معه، أنتم تريدون أن تحاربوا محمدا عليه الصلاة والسلام، أنا سأحل المشكلة معه. فذهب حسين حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أصحابه، قال ما تقوله قريش عادة يا محمد، فرقت جماعتنا وشتت شملنا، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل، فلما انتهى قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا عمران أجبني عما أسألك، أنت خلصت العرض اللي عندك، أعطني فرصة أتكلم، أجبني عما أسألك. قال سل عما بدأت. قال يا أبا عمران كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا معنى الحديث، فإذا مرض الولد هل تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. جاء الجد، جت الكربة، قال بما يتوجه إلا إلى واحد، أنا سهل أصلا، أنا صح أعبد الله والعزى ومناة، لكن إذا جاء الجد أتوجه إلى فوق. قال فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا جاء العيال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ يعني اللات والعزى أيضا تنبت لك الأرض وتشفي الولد، أم أنت الرزق والإجابة والشفاء يأتيك من فوق فقط؟ قال بل يستجيب وحده. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر، لأن العبادة هي شكر في المنعم، وتشركهم معه في الشكر. أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف إذا ما عبدتهم أن يضروه؟ قال لا، هو أقوى منهم، بل بفوق أقوى من هذه الفهم الآلهة. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا عمران أسلم وعلمك كلمات ينفعك الله بها، أسلم. فأسلم الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. إبراهيم عليه السلام كان عليه الصلاة والسلام يحاور قومه متبعا ملة أبيكم إبراهيم، فهو يقول لقومه: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما عجز قومه عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم من النار وحلم أن هالمكان ما يصلح للدعوة، فقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وطرح البلد كلها من جهة خراسان والعراق وإيران وتوجه إلى فلسطين. في فلسطين تزوج سارة ولبثوا وقتا ولم يرزق بأولاد، لبثوا وقتا ولم يرزق بأولاد، فهاجر أو ذهب هو وسارة إلى جهة مصر ودخلا إليها، وكانت سارة امرأة حسناء، فرآها بعض الناس فنقل إلى والي مصر في ذلك الحين أنه قد دخل رجل إلى مصر معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، فأرسل من جاء بها وسأل إبراهيم: من هذا؟ فخشي أن يكون زوجتي فيقتلونه، فقال: يا سارة إنه ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت، فأنت أختي بالإسلام فسأقول أختي. قال: هذه أختي. فأخذوها بالقوة، إبراهيم ليس له قوة يقاوم، فقام يصلي ويستعين بالله، فوصلت إلى ملكهم وأدخلت عليه، فلما اقترب منها دعت عليه فشل، صار ما يقدر يحرك يده، فقال لها: ادعي لي أن يفك عني ربك وأتركك، فدعت له، ثم أراد أخرى فدعت عليه فشل، فقال لقومه: أنتم أدخلتم علي شيطانا لا إنسانا، ثم لأجل أن يؤذيها أخدمها هاجر المصرية، قال: خذي هذه جارية هدية لك تخدمك واطلعي. وصلت إلى إبراهيم وإنه يصلي، فأشار لها بيده: ما هي مني؟ ما الخبر؟ فقالت: قد رد الله عنا كيد الفاجر وأخدمنا ولينا هاجر. فرفع إبراهيم يديه وحمد الله، خلص انتهى من صلاته، خرج ورجع إلى فلسطين. لبث وقتا مع هاجر، مع هاجر وسارة في فلسطين، وهاجر عند سارة جارية عند سارة، إبراهيم ما يقرأ. فلاحظت سارة أن إبراهيم عليه السلام يشتاق إلى الذرية، وهي لم تأتي بذرية، فوهبته هاجر، خلاص هاجر لك، يعني تطأها وهي هدية مني لك جارية. ففعلا لبثت هاجر مع إبراهيم فترة فحملت، فوقع في قلب سارة ما يقع من الغيرة الشديدة بين امرأته، وصارت سارة تتبع هاجر في كل موضع، وين تروح وين تجي، متى تدخل على إبراهيم، وين متى تأتي إليه، متى، فانشغلت بهذا. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس منطقة، المنطقة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من لبس المنطقة هاجر، فأخذت هاجر المصرية ثوبا تربطه في بطنها وله ذيل قماش يعني يسير من خلفها، فكانت تمشي وآثارها يحركها الثوب فيعديها، فلما تأتي سارة تبحث عن آثار هاجر ما تجد، فتدخل هاجر على إبراهيم أو تدخل من عنده، فلا تعلم سارة بذلك، كانت سارة مشغولة مثلا بشيء في البيت أو في خارج البيت. ثم ولدت هاجر وعظم الأمر على سارة، فأمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر ولدها ويضعه عند موضع البيت الحرام في وادي الغيب النزاع موضع مكة، وضعهما في قصة معروفة، ورجع إلى سارة وجدته، وتقدم به السن هو وسارة، وكان يذهب إلى ولده ويعود، يذهب إلى ولده ويعود. وفي هذه الأثناء أقبل إليه يوما ثلاثة شباب حسان: وهل أتاك، هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرم دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. دخلوا إليه بصيغة رجال شباب حساب، وما يدري هؤلاء ملائكة. ولم يكن من عادة إبراهيم عليه السلام أنه إذا جاء إليه ضيوف يسألهم عند الباب: من أنت؟ ماذا تريد؟ طيب يلا تفضل. لا، منذ أن نطرق الباب يا مرحبا تفضل. وهكذا أيضا عادة الكرماء في السابق، كان الكرماء وأهل حال من أكرمهم كان يشعلون النار عند بيوتهم الخيام، عند بيوت الشعب، فيجعل النار عظيمة لأجل أن يراها المسافرون، فإذا رأوا النار العظيمة أقبلوا. وكلما كان صاحب البيت أكثر كرما كلما كانت ناره إيش؟ إيش؟ أعظم، حتى يراها الناس من بعيد. وإذا جاءوا ضيوف رحل ما يقول لحظة قبل تجلس: من أنت وماذا تريد؟ يا مرحبا تفضل، لأنه لا يأتي به غالبا إلا المسافرون. فإبراهيم عليه السلام طرق هؤلاء الباب عليه، وربما أيضا كان خيبة أو نحو ذلك، ما تدري هل كان بابا وبيتا مقيم مثلا أو لا. أقبلوا عليه، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل سمين، في آية أخرى بعجل حنين، وفي آية ثالثة فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين. يعني أكثر الضيوف يا مرحبا ما يعرفون، تفضلوا. ثم راغ بخفية، نحر العجل وشوى العجل وجاء حط كتاب يا مرحبا سفر الحين. الضيوف ملالكة ما يأكلون ولا يشربون، وهم جاءوا أصلا لأجل مقصد واحد لإبراهيم أو مقصدين، يبشرون أن سيولد له إسحاق من سارة، ويخبرون أن هلاك قوم لوط قريب. وكان لوط هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم هو عم لوط عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا. فوضح الطعام، وهؤلاء واضح عليهم أنهم ليسوا من أهل البلد، وطبيعي أنهم ستأتون جوعا. وضع الطعام، فمدوا أيديهم، قالت: ألا تأكلون؟ وضع الطعام معناه كلوا، طيب ما كان ألا تأكلون؟ إلى الملائكة واقفين جالسين ولا واحد مد يده. إبراهيم شيخ كبير، زوجة العجوز كبيرة، الشباب عنده، دخلوا بيته ولا يقول ماذا تريدون؟ طيب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، كان يتأمل في الوجوه، هذول أول مرة أراه، وأوجس منهم خيفة، مثل لو أنك طرق عليك الباب طارق. طلعت مرحبا الله يحييك، قال كيف الحال؟ قلت بخير تفضل. أنت تصدق تفضل ربما مجاملة، وإذا به بسم الله يدخل البيت. فجاء وجلس المجلس، ودخلت إلى داخل البيت وأحضرت القهوة وضعتها بين يدي واتمتعت، ثم صببت له فنجان القهوة تفضل. فلم يمد يده إلى القهوة، تفضل. فلم يمد يده، طيب تفضل كل من التمر. فلم يمد يده إلى التمر، مددت له ماء فلم يمد يده إلى الماء، وجعل ينظر إليك، لا شرب قهوة ولا أكل تمرا ولا شرب ماء، وهو عندك في بيتك، وربما كان فتيا قويا، أليس يرفع في قلبك خيفة؟ هذا وش يبغى؟ خلي لا تقهوى ولا أكل تمر ولا يتكلم بالجماعة، هذا وش يدخل عليه أجل؟ فيتوجس في نفسك خيفة، هذا يسوي لكم جريمة. إبراهيم عليه السلام شيخه الكبير، وهؤلاء ثلاثة شباب دخلوا بيته ولا ذكروا طعاما، فأوجس منهم خيفة، اتضح عليه أنه متوجس، وكانت امرأته قادمة قريبة من الجدار، ما عنده عيال يخدمون، فالمرأة صنعت الطعام ما أدفع قريب، حتى لو قالت أعطونا ماء أعطونا لبن، تكون الزوجة قريبة. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم فرحت وضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. جاءت الآن وظيفة ثانية لها، فبشرناها بإسحاق. فبشر إسحاق ترى أنك تحملين وتأتين بولد اسمه إسحاق، وحتى لا يقع في قلبها أو في قلب إبراهيم أن إسحاق إذ يولد من شيخين كبيرين أنه قد يكون مولودا ضعيفا يموت في أول حياته، بشراهم أن إسحاق سيعيش ويتزوج ويأتي ولد يسميه يعقوب. فقالوا لهم، قالت الملائكة لهما: ومن وراءك بشرك إبراهيم. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. هذا ما كان حصل، إن امرأة عجوز وزوجة شيخ كبير وتحمل منه وتلد أيضا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال الله وهو يصف رحمة إبراهيم بالخلق: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ولما جاءوا ومدوا إليهم من الطعام وضع في قلبه روع، لكن لما طمأنوا نحن ملائكة ما نأكل أخاف، وأيضا انشد ربجيك عيال، وإحنا أصلا ذاهبين إلى قوم لوط ما جئنا إليك أنت. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالوا: إن إبراهيم عليه السلام لما أمسك، لما أراد أن يقوم الملائكة أمسك بيد جبريل وجعل يمشي مع جبريل ويخفف المشي، يعني لا يريد أن يخرج جبريل بسرعة في البيت، يمسكه ويقول: لو استهليتم بهم، لو تأخرتم عنهم، لو استفطرتم بهم. يحاول أن يؤخر عذاب عن قوم لوط اللي هو أصحاب الفواحش من رحمته بالخلق. يجادلنا في قوم لوط. قالوا: يا إبراهيم، إنه قد جاء أمرك، خلاص هذا أمر ما صدر ولن أستطيع أن أغيره أبدا. نتوقف لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عليه السلام كان يجمع ما بين دعوة الناس وما بين العناية بأهله، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما بنيت الكعبة وصارت مكة بلدا فيه سكان كثر، وكبر ابنه إسماعيل وتزوج وصار له بيت في مكة وتوفيت هاجر، أقبل إبراهيم عليه السلام من الشام زائرا لولده إسماعيل في مكة، فدخل وسأل عن منزل ابنه إسماعيل فدل عليه، فأقبل ووقف عند الباب وهو على دابته وهو شيخ كبير، طرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل، قال لها إبراهيم عليه السلام: أين زوجتي؟ وهي ما تدري هذا هو إبراهيم. قال: أين زوجتي؟ قالت: خرج يبتغي لنا، يعني خرج يبحث لنا عن طعام، يبحث لنا عن رزق، زوجي يتعب في بحث الرزق والعناية بالبيت، خرج يبتغي لنا. قال لها: كيف عيشكم؟ كيف عيشكم في البيت؟ يعني كيف حياتكم؟ فقالت: شر عيش. قال: فما طعام؟ قالت: شر الطعام التمر والماء. فكأن إبراهيم عليه السلام عاب أن تصبح هذه هي زوجة ابنه. طيب ابنك ما قصر، مثلا ابني ما زوجك ما قصر معك، كثر الله خير، يعني متى يحق للمرأة أن تنتقد لما يكون زوجها قادر على شيء أكثر مما أعطاه؟ يعني واحدة زوجها عنده خير كثير، مسكنها في بيت ضيق هي وأبنائها العشرة، فقيل لها: كيف عيشكم؟ قالت: والله أبنان الله يتيم ضيق عليها. صح أنها ما ينبغي، لكن المرأة تعذر إذا كان رجل قادر على فقال إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك وذهب. لماذا سمى إبراهيم عليه السلام هذه الزوجة هي عتبة الدار؟ قالوا لأن عتبة الدار دليل على الدهر نظافة أو قبحا. مثال: لما تمر أنت ببيت وترى الدرج الخارجي اللي في الشارع يلمع من شدة النظافة وما في أوساخ ولا شيء والرصيف مكنوس كنز منظف، ستحكم في داخلك إن اللي في داخل البيت أنظف. ما دام أنهم يعملون بنظافة الدرج اللي في الشارع معناه الحوش الداخلي والبيت نظيف، تقول ما شاء الله والله هؤلاء قوم نظيفون. لكن لما تمر وتجد أن الدرج عليه مناديل مرمية، وهنا مرمي مكوب مثلا مسكوب عصير، هنا مثلا حلوى أطفال موضوعة بالقدم أو سارق، ستحكم في قلبك أن هذا البيت بيت ناس ما يعتنون بالنظافة. فصارت عتبة الدار هي العنوان للبيت. إبراهيم عليه السلام يقول أنت اللي تجلسين في البيت أكثر من الزوج، أنت وكانت أنباء أنت عن البيت، ما يليق أن تكون في البيت وتعطي الناس صورة سيئة عنه وعن زوجته وأولاده. قال إذا جاء زوجك قولي له غير عتبة ذلك. ومضى إبراهيم إلى شغله. جاء إسماعيل عليه السلام وتحدث ما أخباره من جاءك ومن ذهبتم إليه. قالت قد جاءنا شيخ من صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أمرك بشيء؟ وصاك بشيء لي؟ قالت نعم. قال لي إذا رجع زوجك فقولي له غير عتبة ذلك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق، مع السلامة. ثم مر إبراهيم عليه السلام بعد زمن ومر على ولده إسماعيل وطرق الباب ففتحت له زوجته فقال لها أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، طالع يبحث لنا عن رزق، تنزل أحضر لك طعامك الكرم. قلت تفضل تنزل من على دابتك أجيبك أكل، ما تضيع. فقال لها بارك الله فيك كيف عيشكم؟ قالت أحسن العيش، يا الله لك الحمد عندنا خير. قال فما الطعام؟ قالت اللبن واللحم، أبد عندنا خير. ذكرت أحسن الطعام، هم لا يأكلون اللبن واللحم يوميا لكنهم يجدون أحيانا، فهي ذكرت أحسن طعام يأكلون، ما قالت والله نأكل تمر وماء بس أحيانا نحصل لحم، لا، قالت الحمد لله بشرك أن نأكل أحسن الطعام اللحم اللبن واللحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم واللبن. إذا رجع زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة ذلك، تمسك بهالمرة لا تترك. فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل عليهما السلام. هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. فقلت له انزل فلم ينزل. قال هل سألك عن شيء؟ هك أبي هل سألك عن شيء؟ قالت نعم سألني عن عيش عنك فقلت خرج يبتغي لنا، وسألني عن طعامنا فقلت خير الطعام، ودعا لنا وقال إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك. فقال لها هذا أبي وقد أمرني بإمساكك. فكان إبراهيم عليه السلام حتى بعد زواج ابنه يبحث في مصالحه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبياء الله ورسله في الجنة وأن يلحقنا بهم الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعمته عليك يا رب العالمين. تنصره